هل على المرأة إثم إذا أرادت الذهاب إلى السوق حيث أن الزوج لا يمكنه شراء ما تحتاجه المرأة على الوجه الأكمل بحيث تكون متحجبة تماما؟ إذا أذن لها زوجها، أما إذا لم يأذن فليس لها ذلك، فتخبرهم ما تريده ويشتري، أو غيرهم من صديقاتها أو غير من أو غير ذلك من إخوتها وأقاربها. المقصود لا بد من إذنه، فإذا سمح لها وخرجت مستترة بعيدة عن الفتنة والتبرج فلا بأس، أما إذا لم يأذن زوجها فإنها لا تخرج، ولكن تستطيع أن تطلب من أن يؤمن حاجاتها أو شخص آخر يرونه يرضاه الزوج والزوجة يقوم بتأمين الحاجات من رجل أو امرأة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.